بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فانتهينا الدرس الماضي من مبحث الأمر، وهو من المباحث التي أوردها المصنف رحمه الله بعد حديثه عن الكتاب والسنة، حيث ذكر ما يتعلق بهما من أحكام، فبدأ بالنسخ وتكلم عن أحكامه، ثم تكلم عن الأمر وهو من عوارض الألفاظ، يعني من الأشياء التي تعرض للألفاظ، وبعد ذلك تكلم عن النهي، فقال رحمه الله: النهي اقتضاء كف استعلاء. النهي مقابل للأمر، فإذا رجعنا إلى تعريف الأمر وجدنا المصنف رحمه الله يقول: طلب فعل غير كف استعلاء. وقلنا أنه قيل في تعريف الأمر كذلك: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. وفي النهي قال: اقتضاء كف استعلاء. والاقتضاء هو الطلب نفسه، اقتضاء أي طلب كف، استعلاء يعني على جهة الاستعلاء. قد سبق أن تكلمنا في الأمر وقلنا إن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا كان على جهة الاستعلاء، أما إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهذا يسمى دعاء. كذلك النهي من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، كقول القائل: اللهم لا تعذبني، اللهم لا تدخلني النار، فهذه صيغته صيغة نهي، لما يعرب لا هذه لا ناهية، لكن لا تسمى نهيا اصطلاحا، وإنما تسمى دعاء. وإذا كان من المساوي فإنه يسمى التماسا في الأمر وفي النهي، أما من الأعلى إلى الأدنى فإنه يسمى أمرا ويسمى نهيا. لذلك قال: اقتضاء كف استعلاء. قال: وقد ظهر من مسائل الأمر أكثر أحكامه. يعني اكتفى المصنف رحمه الله ببيان أن مسائل الأمر هي معكوس مسائل النهي. يعني على سبيل المثال لما قال وقد في الأمر: وله صيغة تدل بمجردها عليه، كذلك نقول في النهي: له صيغة تدل بمجردها عليه. لما قال: الأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب، كذلك النهي المجرد عن القرينة يدل على التحريم، الأصل فيه التحريم ما لم يأتي دليل الكراهة. لكن يعني لا نستطيع أن نطرد عبارة المصنف رحمه الله في وهي وقد ظهر من مسائل الأمر أكثر أحكامه. نعم، نقول بل عبارته صحيحة أكثر أحكامه، لكن بقي أحكام ما نستطيع نأخذ حكم النهي فيها من معرفتنا لحكم الأمر. فعلى سبيل المثال: الأمر بعد الحظر، سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة أن الأمر بعد الحظر فيه خلاف، فقيل أنه إيش؟ للإباحة، وقيل يرجع إلى ما كان الأمر عليه قبل الحظر، وقيل بالتفصيل. فالنهي يختلف، فالنهي بعد الأمر هو على التحريم، وقيل قول ضعيف أنه للإباحة لكنه قول ضعيف، فيختلف النهي عن الأمر في هذه الجزئية. الجزئية الأخرى مسألة الأمر لا يقتضي التكرار، في النهي لا يرد هذه المسألة، لا ترد، لأن النهي بالإجماع يقتضي إيش؟ التكرار. يعني لما حرم الله عز وجل مثلا شرب الخمر لا تعتبر ممتثلا إذا امتنعت عن شرب الخمر مرة، بل يجب عليك أن تمتنع أبدا، تكرر هذا الامتناع. فإذا مسألة الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، قد سبق أن قلنا أنه خلاف في المسألة، وأن الصحيح في المذهب أن الأمر يقتضي التكرار، لكن هناك خلاف قوي حتى داخل المذهب وخارج المذهب في مسألة اقتضاء الأمر التكرار، فالخلاف هناك قوي. أما في النهي فلا ترد هذه المسألة، لأنه قولا واحدا أن النهي الذي يدل على التحريم يقتضي التكرار بلا إشكال. طيب، ثم قال رحمه الله: والنهي عن سبب يفيد حكما، النهي عن سبب يفيد حكما يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل، وقيل إن كان النهي عنه لعينه لا لغيره لجواز الجهتين، وقيل في العبادات دون المعاملات إذ العبادة قربة وفعل المنهي معصية فيتناقض. هذه المسألة هي مسألة اقتضاء النهي الفساد، وهي مسألة أصولية شهيرة تسمى مسألة اقتضاء النهي الفساد. وقد سبق أن أشرنا في الكلام عن الحكم أن الفساد حكم من الأحكام الوضعية، لأن الأحكام كما سبق نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي ما يوصف بها فعل المكلف، فكل أفعالنا في اليوم والليلة لا تخرج عن الأحكام الخمسة، فأنت أما أن تفعل مباح أو تفعل حرام أو تفعل واجب أو تفعل مستحب أو تفعل مكروه، لا يمكن أن يوجد منك فعل خارج عن هذه الأحكام الخمسة، لذلك سميت أحكام تكليفية لأن المكلف تدور أفعاله عليها. وهناك أحكام وضعية، ومعنى الأحكام الوضعية أي الأحكام التي يترتب وضع الشارع هذه الأحكام، هي الأحكام التي وضعها الشارع علامة على أمر ما، كأن يضع الشرط علامة على وجوب فعل العبادة، ويضع السبب علامة على أن العبادة هذه مطلوبة سواء كانت واجبة أو مستحبة، ويضع المانع علامة على عدم صحة العبادة إذا فعلت، ومن ضمنها الصحة والفساد. والصحة تطلق على العبادات وتطلق على المعاملات، فالصحة في العبادات هي عدم المطالبة بقضاء العبادة أو وقوع العبادة على وجه تجتمع فيه شروطها وتنتفي موانعها ولا يطلب من فاعلها الإعادة. والصحة في المعاملات ترتب أثر العقد على المعاملة، فمثلا عقد البيع إذا وصفناه بالصحة فيعني أن أثر هذا العقد يترتب عليه، وهو إيش أثر عقد البيع؟ انتقال الملك إلى المشتري وانتقال ملك الثمن إلى البائع. وأثر العقد في النكاح هو إيش؟ أشياء كثيرة، منها حل واستمتاع الزوجين كل منهما بالآخر، التوارث، جواز السفر بها إلى آخره، كل ما يترتب على عقد النكاح لا يترتب إلا إذا حكمنا على هذا العقد بالصحة. عكسه الفساد، والفساد هو عدم ترتب أثر المعاملة عليها، فالعقد الفاسد لا ينقل الأثر، لا ينقل الملك إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع، هذا طبعا عند الجمهور. وقد خالف الحنفية. الحنفية وأظن سبقا شرحنا هذه المسألة أنهم يفرقون بين الفساد والبطلان، فيرتبون على العقد الفاسد آثاره دون الباطل. أما الجمهور فعندهم الفساد والبطلان بمعنى واحد. إذا عرفنا ذلك فلنعلم مسألة مهمة، وهي أنه لا ترابط بين التحريم والفساد، ولا ترابط بين الإباحة والصحة. بمعنى قد تفعل محرما ولكن تصح منك العبادة أو تصح منك المعاملة، وقد تفعل شيئا مباحا لكن ما تصح منك. فلا تلازم بين النهي والفساد بإطلاق، لكن في بعض الأحوال يترتب على النهي الفساد، وهذه هي المسألة التي نتحدث عنها. وقبل أن نشرح كلام المصنف ينبغي أن نعرف قبل الحديث عن مسألة اقتضاء النهي الفساد أن النهي الوارد على العبادة أو على المعاملة له ثلاثة أنواع، له ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يرد النهي على ذات العبادة أو ذات المعاملة. مثال ذلك في العبادات، مثلا مثال النهي في العبادة الركعة الخامسة في الظهر، لأن الأصل في العبادات التحريم، فأي أمر زائد عن أي عبادة هو أمر محرم إذا كان عامدا. كذلك في المعاملة كنكاح إحدى محارمه، مثلا العقد على إحدى محارمه كما قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فهذا نهي ينصب على ذات المعاملة. فاتفق العلماء على أن النهي في هذه الصورة يقتضي فساد المنهي عنه، يقتضي الفساد. فالنهي في هذه الصورة يقتضي الفساد، فلا يقول مسلم أن الرجل إذا عقد على مثلا إحدى محارمه أن العقد صحيح مع الإثم، أبدا لا يكون هذا العقد صحيحا أبدا. كذلك الركعة الخامسة هذه لا تعتبر صحيحة، لكن هل تفسد الصلاة التي قبلها؟ الجواب إذا تعمد الزيادة هذه فلا شك أنها تفسد الصلاة كلها. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني وهو أن يأتي النهي على شرط من شروط العبادة أو وصف ملازم لها، وصف ملازم للعبادة كشرط من شروطها أو وصف ملازم للمعاملة كشرط من شروطها. مثال ذلك من شروط الصلاة ستر العورة، صح؟ فمن ستر عورته بأمر محرم مثل الحرير أو ثوب مغصوب مثلا، هنا ذات الصلاة ليست منهية عنها، هو سيصلي أربع ركعات مثلا تجاه القبلة ومطبق كل الشروط، إلا شرط ستر العورة قد فعل في هذا الشرط محرم. طيب بالنسبة للمعاملة الشرط الربوي في المعاملة، فالشرط الربوي ليس نهيا منصبا على ذات المعاملة، فمثلا القرض أصل القرض مباح، لكن إضافة شرط على هذا القرض يجر منفعة للمقرض هذا شرط منهي عنه، وهذا فرق بينه وبين إيش؟ المعاملة النهي المنصب على ذات المعاملة. هنا أصل القرض مباح، لكن الشرط مثل شرط من إذا تأخرت في السداد فعليك أن تدفع كذا وكذا، هذا الشرط إيش؟ محرم. فهل هذا النهي في هذه الصورة يقتضي الفساد أم لا؟ خلاف بين الأصوليين. عند الحنابلة يقتضي الفساد مطلقا، لذلك إذا فتحت أي كتاب فقه حنبلي وذهبت إلى شروط الصلاة ستجد أنهم ينصون على أنه إذا صلى الرجل بثوب حرير يستر عورته فإن صلاته باطلة. واضح؟ طيب، لو صلى بثوب مباح لكن ارتدى طاقية من حرير، طاقية من حرير، فما حكم صلاته؟ ليش؟ أحسنت، لأن الطاقية هذه سترت الرأس، والرأس ليس عورة في الصلاة، لذلك ينصون على صحة الصلاة. وهذا هو النوع الثالث من أنواع المسألة التي نتحدث عنها، وهو أن يكون النهي واردا لا على ذات العبادة ولا على شرط من شروطها أو وصف ملازم لها. كارتداء طاقية حرير أو ارتداء خاتم ذهب مثلا، خاتم ذهب، ما حكم أن يلبس الرجل خاتم الذهب؟ حرام. طيب إذا صلى به ما حكم صلاته؟ صحيحة. لماذا؟ لأن النهي هنا خارج عن العبادة وعن شروطها. واضح؟ طيب، مسألة، ما حكم الوضوء من إناء مغصوب؟ أخذت إناء رجل غصبا أو سرقته وملأته ماء ثم توضأت به، الآن ما حكم الحكم التكليفي لاستعمالك هذا الإناء؟ حرام، صح؟ بالاتفاق، لأن هذا مسروق أو مغصوب. طبعا ما الفرق بين المسروق والمغصوب؟ المغصوب بالقوة. أيوة، بالقوة، أو نقدر نقول المسروق من حرز والمغصوب لا من حرز. طيب، وكلاهما محرم، فلا متفقين أن فعل هذا محرم. طيب، ما حكم وضوئه؟ هل يصح الوضوء من الإناء المحرم؟ ما يصح؟ ايش رايكم؟ تمام، فإذا ما تصح. تمام، لا يتصور وجود ماء إلا مع الإناء. صحيح، الجواب أنه يصح. لماذا؟ لأنه ليس من شروط الوضوء أن يكون الماء بإناء. هب أن رجلا توضأ من المطر، مطر يصب صب مثلا، ونزلت تحت المطر وتوضيت، يصح ولا ما يصح؟ هل في إناء؟ إذا ليس من شروط وجود الماء أن يوجد إناء، ممكن الماء ينصب عليك صب من فوق وأنت تتوضأ منه. واضح؟ كذلك مسألة أخرى، الوضوء في مكان مغصوب، الوضوء في مكان مغصوب، ما حكمه؟ تصح، لأن ليس من شروط الوضوء البقعة، طهارة البقعة وإباحتها. لذلك لاحظ معي هذا النص من كشاف القناع، إيش يقول في كشاف القناع؟ يقول: وتصح الطهارة أيضا في مكان مقصوب بخلاف الصلاة. لاحظ، الصلاة في المكان المقصوب ما حكمها في المذهب؟ لا تصح. طبعا الجميع متفق أن الصلاة هذه يأثم عليها والوضوء يأثم عليه. احنا نتكلم، لا نتكلم الآن عن حكم التكليفي، وإنما نتكلم عن الحكم الوضعي. فالوضوء في المكان المقصوب يصح، أما الصلاة لا. يقول صاحب الكشاف شيخ منصور: وتصح الطهارة أيضا في مكان مغصوب بخلاف الصلاة. قال: لأن الإناء والمكان ليس شرطا للطهارة. لكن بالنسبة للصلاة شرط. قال: فيعود النهي إلى خارج أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب. واضح؟ انتهى كلامه. فإذا قاعدة المذهب في هذه المسألة أن النهي ثلاثة أنواع: نهي ينصب على ذات العبادة أو المعاملة، ونهي ينصب على شرط من شروطها أو وصف ملازم لها، مثل ما قلنا الربا بالنسبة للمعاملات، وستر العورة بالنسبة للصلاة، وكذلك الماء المغصوب بالنسبة للوضوء. هناك فرق بين الماء المغصوب والإناء المغصوب. لو توضأ بماء مغصوب ما حكم وضوئه؟ لا يصح، لأن الماء شرط. فلو كان الماء مغصوبا لا يصح، لكن الإناء ليس شرطا. واضح؟ الحكم النوع الثالث أن يكون النهي خارجا عن العبادة وعن وصفها أو شرطها، وأمثلتها كثيرة جدا، مثل الصلاة بخاتم ذهب، مثل يصلي وفي جيبه مال مسروق مثلا، هو الآن هو في حرام لا يصح. طيب، ما حكم الصلاة في مكان فيه تماثيل معلقة أو منصوبة؟ تصح. طبعا التماثيل هذه محرمة، طيب، لكن الصلاة إذا كانت البقعة طاهرة وهو لا يفعل محرم فصلاته صحيحة. واضح؟ لكن نقول له: إذا كانت تشوش عليك فيكره الصلاة، كما نصوا في مكان يعني يقل فيه الخشوع من هذه الحيثية. أما عدم الحكم بعدم صحة هذه الصلاة لوجود الأصنام في هذا المكان فهذا غير صحيح. نرجع الآن لكلام المصنف، يقول: والنهي عن سبب يفيد حكما، سبب يفيد حكما سواء كان هذا عبادة أو معاملة، يفيد حكما بالنسبة للعبادة الإجزاء وسقوط القضاء، وبالنسبة للمعاملة ترتب الأثر. قال: يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل. وهذا هو المذهب، يقصد بقوله مطلقا يقيد بأن النهي ينصب على ذات العبادة أو شرط من شروطها، لا إذا كان أمرا خارجا عنها. قال: وقيل إن كان النهي عنه لعينه لا لغيره لجواز الجهتين. وهذا وإن ساقه المصنف قولا ثانيا، لكن نستطيع أن نجعله ليس قولا ثانيا وإنما هو تفصيل للمسألة، لأن قوله إن كان النهي عنه لعينه لا لغيره لجواز الجهتين، وهذا أي نوع من أنواع الثلاثة اللي قلناها قبل شوي؟ الأول، هذا النوع الأول، لا لغيره. لغيره هذا يدخل فيها النوع الثاني والثالث، لغيره لكنه شرط من شروطه، أو لغيره وليس شرطا من شروطه. وبالتالي العبارة فيها صواب وفيها خطأ. لا لغيره لجواز الجهتين، نقول الصواب أنه لا لغيره إذا كان ليس شرطا من شروطه أو أمرا وصفا ملازما له فنعم لا يعتبر فاسدا. وقيل هذا قول آخر في المسألة وهو التفريق بين العبادة والمعاملة، وقيل في العبادات دون المعاملات، هذا تفريق آخر. هناك من فرق بالنسبة لمسألة النهي يقتضي الفساد، قال النهي يقتضي الفساد فقط في العبادات، أما في المعاملات فلو أتى بمفسد تصح ومع الإثم. مثال ذلك البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. على المذهب ما حكم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة؟ لا يصح، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع، وهذا نهي عن ذات البيع. فوفق القواعد اللي اتفقنا عليها أن هذا لا يصح. لكن من يفرق بين العبادة والمعاملة يقول يصح مع الإثم. لذلك هناك من الفقهاء من يصحح هذا البيع مع الإثم. ما تعليلهم؟ قال إذ العبادة قربة وفعل المنهي معصية فيتناقضان. قالوا العبادة قربة إلى الله، ولا يجتمع في فعل واحد قربة ومعصية، لذلك يتناقضان فيكون كله معصية ولا يصح. أما بالنسبة للمعاملة فهي ليست بهذه الحيثية، يعني ليست عبادة ومعصية اجتمعتا فأصبحت كلها معصية، لا، قالوا هي عبارة عن عادة من العادات، معاملة من المعاملات وليست عبادة، فلا يضر في صحتها أن يقارنها محرم. واضح؟ وقالوا أيضا لأن فساد المعاملات بفعل المنهي يضر بمعائش الناس، معناته الناس راح يتعطلون إذا كل معاملة محرمة أفسدناها ستقف معاملات الناس، هذا كما يقولون. لكن كما قلنا الصواب هو التفصيل الذي قدمته وهو التفريق بين إذا ما كان النهي منصبا إلى ذات العبادة أو شرط من شروطها فهذا لا تصح فيه العبادة والنهي يقتضي الفساد هنا، أو كان النهي منصبا على أمر خارج عن العبادة وعن شرط من شروطها فهنا يصح مع الإثم. بالنسبة للبيع على بيع أخيك هذه فيها تفصيل. قالوا البيع على بيع المسلم إذا باع على بيع أخيه بعد الخيار، لأن البيع على بيع أخيه ترى لها صورتان، الصورة الأولى في الخيار فترة الخيار المجلس، فيأتي شخص ويقول لشخص افسخ البيع وأنا أبيعك، أو تكون في حال المفاوضة يعني قبل إجراء العقد هم يفسدون العقد. طبعا مسألة فيها خلاف، لكن يفسدونه بعض الفقهاء إذا باع على بيع أخيه بعد العقد، أما قبله فلا يفسدونه لأنه لا زال في مرحلة المفاوضة مع اتفاقهم على حرمة الاثنين. لا، فهي المسألة فيها خلاف. نعم. قال رحمه الله العام، بعد ما انتهينا من الأمر والنهي نأتي الآن إلى مبحث مهم من مباحث الكتاب والسنة والمتعلقة بالكتاب والسنة وهو العام. ويقابله الخاص. وهذا مبحث مهم، لأن العموم يختصر عليك أشياء كثيرة. فالشريعة الإسلامية في القرآن والسنة لا يلزم أن تنص على كل فرد من الأفراد بحكم خاص. إذا أطلق الحكم بصيغة من صيغ العموم انتهى، تشمل كل الصور الواردة في هذه الصيغة، فلا بد من ضبطها. لذلك قال العام ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة. هذا التعريف هو تعريف ابن الحاجب في مختصره الأصولي، اختاره المصنف ونقله عن ابن الحاجب في المختصر الأصولي. وعرف تعريفات أخرى، لعل من أشهرها هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة. هذا العام، اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة. وهذا في الاصطلاح. قبل ذلك، العام في اللغة مأخوذ من العموم بمعنى الشمول، ومنه قولهم عممت زيدا بالعطاء، أو عممت زيدا وعمرا بالعطاء. ومنه العامة، العامة عامة الناس. لماذا سموا عامة؟ قيل لأنهم أكثر الناس، لأنهم يعمون أكثر الناس. وقيل من العمى، لأنهم أغلبهم يعني العامة عكس العالم، العامي عكس العالم. فقيل أنه مشتق من العمى، وقيل لا، وهذا الأقرب، أنه مشتق من العموم، أنه من عامة الناس وليس من العمى. وكذلك العمامة، العمامة سميت عمامة لأنها تشمل الرأس كله، تغطي كل الرأس، واضح؟ وفي الاصطلاح كما قلنا، التعريف المشهور هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة. وتعريف المصنف هو ما دل على مسميات. ما معنى مسميات؟ مسميات يعني أفراد. الآن عندك اسم وعندك مسمى. فمثلا كلمة كتاب، الاسم هو كتاب، والمسمى هو هذا، هذا المسمى، وهو الورق الموضوع بطريقة معينة وله جلد، هذا مسمى. فلما أقول كتاب دل على مسميات كثيرة، واضح؟ هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب، كل فرد من أفراده يدخل في هذه اللفظة، واضح؟ ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه. فكل ما كان فيه ورق وجلد ومغلف بطريقة معينة يسمى كتابا، فهي قد اشتركت بأمر، باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا. مطلقا يعني دون تخصيص، أي دون تخصيص بمثلا شيء معين أو معهود معين. لأن قد أقول اجمع مثلا الكتب من الكويت مثلا، إذا لم أقصد شيئا، أقصد الإطلاق، فإن كلامي يدخل فيه كل كتاب في الكويت، واضح؟ بهذا العموم. لكن إذا كان في ذهني معهود معين، سواء كان هذا المعهود ذهني أو ذكري أو حضوري، لأن العهد ثلاثة أنواع، إما ذكري أو ذهني أو حضوري، فالذكري مثلا أني أقول مثلا هذا الكتاب كتاب هداية الراغب كتاب جيد، ثم أقول بعد ذلك اشتروا الكتاب من الكويت مثلا، فهنا قد ذكرت أنا اسم الكتاب ثم قلت الكتاب، فالألف واللام هنا ليست للعموم وإنما للعهد. أي عهد؟ الذكري. واضح؟ طيب العهد الذهني لما أقول لك إذا رجعت إلى البيت أو إذا رجعتم إلى البيوت فراجعوا الدرس، هل أقصد أنا كل البيوت كل بيت، ولا أقصد بيت معين؟ بيت معين اللي هو بيتكم، بيت كل واحد، هذا عهد إيش؟ ذهني، ما سبق لنا فيه ذكر. واضح؟ والعهد الحضوري لما أقول مثلا سلموا على الرجال وأشير إلى رجال موجودين حاضرين، لا أعني كل الرجال سلموا عليهم، وإنما أعني رجال معهودين. أي عهد؟ العهد الحضوري. واضح؟ وهذا طبعا له أمثلة كثيرة في القرآن، مثل قول الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الرسول هنا الألف واللام فيه إيش؟ كل الرسل للاستغراق أم للعهد؟ أي عهد؟ الذكري، لأن ورد قبلها إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هذا الرسول هو المقصود بالألف واللام اللي أتت بعده، فعصى فرعون الرسول. واضح؟ فلما يقول هنا باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا أي دون عهد، دون أن يكون المقصود عهد معين في ذهنك، سواء كان هذا العهد ذهني أو ذكري أو حضوري. ضربة، المقصود بكلمة ضربة هي غير معهودة غير مألوفة، المقصود بها دفعة واحدة، يعني المقصود بها دفعة واحدة وليس على سبيل البدل. وهذه الكلمة كلمة ضربة يخرج بها المطلق، وهذا الفرق بين المطلق والعام، هذا الفرق بين المطلق والعام، والعام يقابله الخاص والمطلق يقابله المقيد. مش الفرق بين العام والمطلق؟ العام يتناول أفراده على سبيل العموم دفعة واحدة، أما المطلق فيتناول أفراده على سبيل البدل. واضح؟ مثال المطلق النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات، مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة في سياق الإثبات فتدل على الإطلاق، يعني العموم هنا عموم وصف، يعني أي وصف من أوصاف البقر ممكن أن تأتي به على سبيل البدل، يعني كل بقرة ستسد المطلوب مهما كان وصفها، فهنا الاستغراق على سبيل البدل، يعني كل بقرة تستطيع أن تحل محل المطلوب، لو أتوا بقرة صفراء يمشي، حمراء يمشي، سوداء يمشي. واضح؟ لأن هذا مطلق، أنا أريد شيء واحد بس. واضح؟ فالعموم هنا ليس للذوات بالنسبة للإطلاق وإنما للأوصاف، أنا عميت كل الأوصاف، أي وصف تأتي به بالنسبة للبقرة يصح. ولما أقول أعطي رجلا دينارا، هذا مطلق ولا عام؟ مطلق. أي رجل طويل قصير كبير في السن صغير، أي واحد يسمى رجل يصح أن أطلق عليه كلمة رجل، وإذا فعلت المطلوب فقد فعلت برئ ذمتي. واضح؟ فالإطلاق أفراده تحل على يعني محل بعض، أما العموم فلا، تحل يشمل الحكم كل فرد من أفرادها دفعة واحدة. واضح؟ ما في استثناء، مثل قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. هل هذه الكلمة تشمل واحد بس؟ كل الرجال، لأن هذا عموم، عموم ذوات، واضح؟ وليس عموم أوصاف، فهنا عام. هذه الكلمة لما سمعتها أفهم أن دفعة واحدة شملت كل الرجال في لحظة واحدة، هذا معنى قوله ضربة، يعني في لحظة واحدة شملت كل أفرادها. واضح؟ قال: فيخرج بما يشترك فيه نحو عشرة. الآن هو سيشرح التعريف، ماذا قال؟ قال: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه. قوله باعتبار أمر اشتركت فيه يخرج به إيش؟ يخرج به نحو عشرة، وكذلك كل أسماء الأعداد. لما أقول مثلا أعطي عشرة رجال، أعطي عشرين رجلا، أعطي خمسين رجلا، فدلالتها، دلالة الأعداد على أفرادها ليست لاشتراكها في أمر معين، وإنما باعتبار وضع اسم العدد. يعني لما أعد مثلا، ممكن أنا أعد واحد اثنين ثلاثة أربعة ثم أقول هؤلاء عشرة، دلالة العشرة عليهم ليست لأنهم اشتركوا في أمر محدد، صح؟ مو بالضرورة، ممكن يكون فيهم رجل وامرأة وطفل، صح؟ يصح أن أسميهم هذول عشرة، لكن لما أقول الرجال لابد أن يكون هناك وصف ينطبق عليهم كلهم، وهذا هو العموم. فخرج بقوله بأمر اشتركت فيه، ما إذا أتيت مجموعة من الناس وعديتهم وقلت هؤلاء عشرة أو عشرين أو مئة أو ألف، هذا ليس عموما، ها؟ نعم، يعتبر تخصيص. طيب هل إذن ما يصح أن يشمل الرجال والنساء عموم واحد؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح، بس بوصف أعم، وهو شنو؟ الناس أو المسلمين، بس لابد يكون بينهم شنو؟ أمر مشترك. واضح؟ قال: وبمطلقة، يعني خرج بقوله في التعريف مطلقة المعهود، كما قلنا قبل قليل، المعهود الذهني أو الذكري أو الحضوري. وبضربة، طبعا مطلقا ضربة نحو رجل، يعني النكرات، يعني الإطلاق، يخرج بقوله ضربة النكرات أو الإخراج. فكلمة رجل يدل على مسميات كثيرة، نعم، لكن لا على سبيل الشمول، وإنما على سبيل البدل. ثم قال: والخاص يخالفه، يعني اعكس تعريف العام يطلع لك تعريف الخاص، وهو ما لم يدل على مسميات باعتبار الأمر اشتركت فيه مطلقا ضربة، أو تقول ما دل على عدد محصور، هذا الخاص، ما دل على عدد محصور. ثم قال رحمه الله: وألفاظه، ألفاظه يعني صيغه، صيغ العموم، يعني كيف أعرف أن هذا اللفظ عام. هناك صيغ كثيرة أوصلها بعضهم إلى أكثر من 200 صيغة، ومن أوسع من رأيته ذكر هذه المسألة الإمام القرافي رحمه الله في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم، بس تكلم عن مسألة الخصوص والعموم في مجلدين كاملين، استغرق فيها كل صيغ العموم وصلها إلى 200 أو 250 صيغة تقريبا. ولكن بشكل عام، كيف تعرف أن هذا اللفظ عام أو غير عام؟ عندنا طريقتان. الطريقة الأولى الاستثناء، لذلك يقول الأصوليون الاستثناء معيار العموم، يعني ما يصح أن يستثنى منه فهو عام. جاء الرجال إلا خالدا، واضح؟ جاء الطلاب إلا عليا، فأي أمر يقبل الاستثناء فهو إيش؟ فهو عام. فالاستثناء معيار العموم. العلامة الثانية هي كلمة كل، أن تستبدل العبارة بكلمة كل. فلما تقول مثلا أعطي الرجال، تبي تعرف هل هي تدل على العموم ولا لا، ضع كلمة كل، أعطي كل الرجال، مشت، إذن هذا عام. لما أقول مثلا عبيدي أحرار، هذا يدل على العموم ولا لا؟ حط كلمة كل، كل عبيدي أحرار. فما قبل من حيث المعنى كلمة كل أو جميع فهذا يدل على أنه عموم. طيب، الألفاظ التي ذكر المصنف هنا قال وألفاظه، يعني صيغه، أسماء الشروط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس والمضافة واسم الجنس كذلك والنكرة في النفي والاستفهام وقيل والأمر، ثم ضرب لها أمثلة من عنده، يعني بعد ما ذكر الصيغ ذكر لها أمثلة على نفس النسق من باب اللف والنشر. قال نحو من جاء فله درهم، هذا مثال على إيش؟ أسماء الشرط. من جاء فله درهم، هنا هذه جملة شرطية، من هذا اسم شرط، جاء فعل الشرط، فله درهم جواب الشرط، فهذه الصيغة تدل على العموم كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لا يأتي أحد يقول هل هذا يشملني، يشمل فلان، يشمل علان، ولا خاص لناس معينين. قل لا، طالما هي صيغة شرط، جملة شرطية، فإنها تدل على العموم، يعني كل من عمل صالحا فلنفسه وكل من أساء فعليه. قال وأيكم جاء حتى أكرمه، هذا مثال لإيش؟ لإسم الاستفهام أو الاستفهام، لأن أيكم هذا حرف استفهام، جاء حتى أكرمه، هذا مثال للاستفهام. قال أو مثلا أقول مثلا من في الدار حتى أعطيه، هذا يدل على العموم. قال والذي يدخل حر، هذا مثال على إيش؟ الموصولات. الذي يدخل حر، يعني كل من يدخل فهو حر، واضح؟ كذلك والتي تدخل طالق، هذا مثال آخر، يعني ضرب المثال الموصول مثالين، مثال الأول مذكر والثاني مؤنث. قال والمسلمين، المسلمين هذا من الجموع المعرفة تعريف جنس، يعني الألف واللام هنا للجنس وليست للعهد، يعني ليس المسلمين مثلا معينين تكلمنا عنهم، أقول أعطي المسلمين يعني اللي تكلمنا عنهم، لا، لجنس المسلمين. طيب، كذلك من الجموع المعرفة في تعريف الجنس مثل قول الله سبحانه وتعالى، مثال ذكرنا قبل قليل، الرجال قوامون على النساء. طيب، قول الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، هذه صيغة عموم ولا لا؟ أي نوع؟ أحل لكم ما وراء ذلك، الموصولات، لأن ما هذه إيش؟ بمعنى الذي، لذلك ما يحتاج تسأل هذه المرأة تحل لي أتزوجها ولا ما تحل لي، طالما أنها ليست من المحارم اللي ذكرهم الله عز وجل فكل ما وراء ذلك فهي إيش؟ تحل لك. وأحل لكم ما وراء ذلك، شلون عرفت؟ من صيغة العموم وهي الموصول، اسم الموصول، سواء كان الذي التي أو ما الموصولة التي بمعنى الذي. طيب، قال وعبيدي أحرار، هذا مثال لإيش؟ مثال للجموع المعرفة، عفوا، الجموع المعرفة بالإضافة، يعني الجمع إذا أضيف فهو يدل على العموم، كقوله عبيدي أحرار مثلا، هذا يدل على العموم. قال والمال الحاضر لزيد، هذا مثال لاسم الجنس المعرف بالألف واللام. الآن عندك أنت جمع مثل المسلمين الرجال، وعندك اسم مفرد لكنه جنس مثل قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر أو خلق هلوعا. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا هل هو واحد اللي خلق اللي هو لفي خسر ولا كل الإنسان كل البشر؟ اسم مفرد معرف بالألف واللام، واضح؟ فيعم. ضرب له مثال هنا، قال المال الحاضر لزيد. هذا المثال قد يعني يكون فيه نوع من التجاوز، لأنه قال المال الحاضر، فكأنه إيش؟ خصصه، أو كأنه معهود يعني، وليس مطلق المال، لكن ممكن نصححه من حيث أنه يقصد كل المال، وليس يعني مثلا يقول المال الحاضر لزيد بعدين يروح يعطي نص الحاضر لزيد، ولوين تقول أنت أنا ما قلت لك كل المال، يقول لا، كلامك يدل على العموم، كل المال الحاضر. طيب، قال والنكرة في النفي أو النهي، النكرة في سياق النهي أو سياق النفي تدل على العموم. هنا قال ومالي لله تعالى، والمال الحاضر لزيد، ومالي لله تعالى، طبعا في قوله اسم الجنس كذلك، يعني اسم الجنس المعرف بالألف واللام واسم الجنس المضاف كذلك، يعني كالجموع المعرفة، لذلك ضرب لها مثالين. المثال الأول وهو قوله المال الحاضر، هذا مثال لاسم الجنس المعرف بالألف واللام، ومالي هذا مثال لاسم الجنس إيش؟ المضاف. فلما أقول مالي لله تعالى هذا مفرد، كلمة مال، لكنه اسم جنس إذا أضيف فإنه يدل على العموم. قال وما قام رجل، ما قام رجل هذا نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، وقد يكون نكرة في سياق النهي مثل لا تأكل تمرا مثلا، لا تأكل تمرا، ونكرت كلمة تمرا، فيشمل ويعم كل أنواع التمر في العالم، سواء كان برحي، خلاص، قديم، حديث، أي نوع من أنواع التمر يشمله هذا؟ لماذا؟ لأنه نكرة في سياق النهي، والنكرة كذلك في سياق النفي. فلما تقول ما قام رجل يعني ولا رجل، عموم الرجال ما حد قام. وهل قام رجل؟ وهذه نكرة في سياق الاستفهام، نكرة في سياق الاستفهام، وهي تعم كذلك. وقوله أعتق رقبه، هذه في الحقيقة هنا قال في تعداد ألفاظ العموم وقيل والأمر، والواقع أن النكرة في سياق الأمر ليست من باب العموم، وإنما من باب إيش؟ الإطلاق، لأن الأمر إثبات، والنكرة في سياق الإثبات يدل على الإطلاق لا يدل على العموم. فلما أقول لك مثلا أعتق رقبة، هل معقولة أقصد بالرقبة كل الرقاب ولا رقبة واحدة؟ رقبة واحدة، لكني أطلقت أوصافها، أي رقبة تعتقها يصح منك ذلك، واضح؟ طيب لعلنا نقف هنا ونكمل لاحقا إن شاء الله إذا في سؤال أما عن درس اليوم أو ما سبق. تفضل. في سياق الأمر تندرج مع الإطلاق وليس العموم، لأن النكرة في سياق الإثبات يدل على الإطلاق، والأمر إثبات أعتق رقبه، واضح؟ أما النكرة في سياق النهي أو النفي فتدل على العموم. طيب والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.